قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذنه على صريح إذن أو قرينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب دعا وانصرف. لما قرر المؤلف في كلامه السابق وجوب إجابة دعوة وليمة العرس، دخل في تفاصيل أحكام الإجابة بالنسبة للأكل وعدمه، فقال: ومن صومه واجب دعا وانصرف. مقصود المؤلف بهذا أنه إذا دعي الإنسان إلى وليمة وكان صائما صوما واجبا كصوم القضاء أو صوم النذر، فإن الواجب عليه أن يدعو ثم ينصرف. والمقصود يدعو أي للداعي، يدعو للداعي ثم ينصرف ولا يأكل. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو. والدليل الثاني وهو من التعليل أن الواجب هو إجابة الدعوة، أما الأكل فليس بواجب، بينما إتمام الصيام الواجب واجب، ولهذا قدمنا إتمام الصيام على الطعام. ثم قال: والمتنفل يفطر إن جبر. لما تحدث المؤلف عن من صام صوما واجبا انتقل بطبيعة الحال إلى بيان حكم الصائم صوما نفلا إذا حضر الوليمة، فقال: يفطر إن جبر. إذن المؤلف يذهب إلى تفصيل، وهو إن كان هذا الصائم صوما نفلا إن أفطر جبر قلب الداعي وطيب خاطره بذلك، وإن ترك الطعام حصل له انكسار قلب فإنه يفطر، وإن كان الأمر متساويا عند الداعي فإنه لا يفطر، وهذا معنى يفطر إن جبر. والمؤلف رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة المذهب، فالمذهب أنه يأكل دائما إذا جاء وهو صائم صوم نفل فإنه يأكل دائما. واستدل الحنابلة على هذا بأن رجلا صنع وليمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى دعوة أخيه التي تكلف فيها فيصوم ليطعم وليصم مكانه يوما آخر إن شاء. وهذا الحديث صححه المتأخرون، صححه المتأخرون، والراجح ما ذكره المؤلف، والحديث لا يتعارض مع هذا القول الراجح إن صح الحديث، لأن الحديث يشعر بأن هذا الداعي تأثر لما استعد لإخوانه وتكلف لهم ثم وجد أن بعضهم صيام، كأنه تأثر ويعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمرهم أن يفطروا. فليس بين القول الراجح الذي ذكره المؤلف وبين الحديث أي تعارض، فالراجح ما ذكره إن شاء الله المؤلف. ثم قال: ولا يجب الأكل. الأكل ليس هو الواجب بالنسبة للدعوة، بل الواجب هو إجابة الدعوة، فالإجابة هي التي تجب، وهي التي يحصل بها إكرام أخيه المسلم وأداء حقه، خلافا لما عليه كثير من الناس فإنهم يرون أن تمام الإجابة تكون بأن يطعم، وأنه لو دخل ولم يطعم فإنهم يرون أنه كأنه لم يأتي. بعض الناس يرى هذا الرأي، وهذا ليس بصحيح. والدليل على أنه ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليأتي، فإن شاء فليأكل وإن شاء فليترك. إذن ليست القضية، وهذا الحديث في مسلم، إذن ليست القضية هو أو هي أن نأكل، القضية أن نجيب الدعوة ونحضر ويرانا الداعي قد استجبنا له. نعم لا شك أن من تمام إجابة الدعوة أن يأكل ويطيب خاطر الداعي، لكنه لا تتوقف عليه إجابة الدعوة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. الضمير في الإباحة هذه إباحته تعود إلى الطعام، فالإنسان إذا دعي فإنه لا يأكل إلا بأحد أمرين: إما أن يؤذن له إذن صريح، الثاني أن توجد قرينة واضحة تدل على الإذن. واختلف العلماء هل دعوة الداعي لهذا الشخص يعتبر قرينة على الإذن بمجرده أو لا يكتفى به، فيه خلاف، والأقرب أنه يعتبر قرينة بحسب الأعراف، فإن دل العرف على أنه بمجرد أن يدعوه فقد أذن له في الطعام فذاك، وإلا فلا. والعرف عند كثير من الناس اليوم أنهم لا يأكلون حتى يقال لهم كلوا، ليس كذلك، بل حتى إذا دخلوا على الطعام فإن كثيرا من الناس يرى أنه لا يأكل حتى يقال له كل. فالعرف إذا بالنسبة لهذا العرف الذي أتحدث عنه يعتبر الدعوة الخاصة، الدعوة العامة إلى المنزل والدعوة الخاصة إلى غرفة الطعام، كلاهما لا يصوغ الأكل حتى يقال لهم كلوا. وقلت أن هذا يختلف باختلاف العرف، فمثلا الأصحاب الذين بينهم مودة وألفة لا يحتاج إلى إذن، بمجرد ما يدخل إلى غرفة الطعام يأكل مباشرة ويعتبر أنه مأذون له باعتبار ما بينه وبين صاحبه من الألفة والمودة وزوال الحواجب، فهذا يجوز له والآخر لا يجوز له على كلام الحنابلة. وهو كذلك يرجع في هذه المسألة إلى العرف في آلية الإذن لتناول الطعام. والسبب في البحث في هذا البحث كله أن طعام الناس ملك لهم، ومال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، ومن علامات طيب النفس أن يأذن لك بالأكل أو أن يدعوك، ولهذا دقق الفقهاء في هذه القضية. ثم قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وفي نسخة حضر وغيره. إذا كان الإنسان يعلم أنه في مكان الدعوة التي دعي إليها يوجد منكر، فإما أن يتمكن من تغييره أو لا، فإن كان يتمكن من تغييره فإنه يجب عليه أن يحضر لتحقيق مصلحتين: الأولى إجابة دعوة أخيه المسلم، الثانية إنكار المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. وإجابة الدعوة تكون على سبيل الوجوب في هذه الصورة. القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يجيب دعوة أخيه الذي يعلم أن عنده منكر، لأن هذا الأخ أسقط حرمته بارتكابه المنكر، فلم يعد أو تعد إجابة دعوته واجبة. وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وكان الأقرب الأول، لأن القول الأول تحصل به جملة مصالح وتندفع به جملة مفاسد، بخلاف القول الذي اختاره الشيخ فإنه تحصل به مفسد مصلحة واحدة، وهي تعليم الداعي أنه لا حرمة له بسبب ارتكابه المنكر. ثم قال: وإلا أبى، يعني وإلا يقدر على تغيير المنكر، فإنه لا يحضر ويأبى إجابة الدعوة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. ومعنى الحديث يعني لا يبقى في المكان الذي فيه منكر، وهذا إنما هو تمثيل، وإلا يصدق على جميع الدعوات وجميع المنكرات. وقول المؤلف هنا ثم وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره، عبارة المقنع يقدر على إنكاره، يقدر على إنكاره، لأن التغيير ليس بيده، إنما الذي بيده والواجب عليه هو أن ينكر، هو أن ينكر. ولهذا قال حضر وغيره، حضر وغيره. بناء عليه إذا كان الإنسان يعلم، بناء على اللفظ الذي ذكره ابن قدامة في المقنع، إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه لن يتغير المنكر لكنه يعلم أنه سينكر المنكر، فإنه أيضا يجب أن يذهب، لأن في ذهابه تحقق نفس المصالح، المصلحة الأولى إجابة الدعوة، والثانية إنكار المنكر، لأن الشارع له غرض في إنكار المنكر سواء تغير أو لم يتغير. ولهذا أجمع أهل العلم أن تغير المنكر ليس من شروط إنكار المنكر، بل يجب إنكار المنكر ولو لم يتغير أو غلب على ظنك أنه لن يتغير. ثم إن في ذهابه للدعوة وإنكار المنكر مصلحة إضافية، وهي أن يعرف الناس أن هذا منكر وأن يشيع بينهم إنكار المنكر، وهذه مصالح كبيرة ترتبت على ذهابه لمكان المنكر. ولهذا نقول أن عبارة الشيخ ابن قدامة أدق وأصح. ثم قال وإن حضر ثم علم به أزاله، إذا لم يعلم أن في المكان الذي سيذهب إليه منكر ثم لما حضر وجد منكرا أقيم لم يعلم به، فإنه يجب أن ينكر، فإنه يجب أن ينكر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الحديث يشمل ما إذا كان يعلم بوجود المنكر قبل أن يأتي أو لم يعلم إلا بعد أن حضر. فإن دام، ثم قال المؤلف فإن دام لعجزه عنه انصرف. إذا أنكره ولكن المنكر لم يزل ولم يذهب وإنما دام ولم يتمكن هذا الشخص من إزالته فإنه ينصرف، للحديث السابق أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، وهو كما قلت يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبقى في مكان فيه منكر لم يتغير. ثم قال وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. إذا حضر الإنسان لمكان الدعوة وعلم بأي طريقة أن في المكان منكر لكنه لا يرى المنكر ولا يسمع المنكر، لا يراه ولا يسمعه، فهو مخير، إن شاء بقي وإن شاء ذهب. وعللوا هذا أن مناط الوجوب، وجوب إنكار المنكر، يدور مع الرؤية والسماع دون العلم، دون العلم. فإذا لم يرى ولم يسمع فله أن يبقى لعدم وجوب إنكار المنكر، وله أن يذهب لأن صاحب الدعوة أسقط حقه بإقامة المنكر. ولو قيل أن إنكار المنكر يجب بالعلم به سواء كان في المكان الذي فيه المنكر أو في غيره، لا سيما على العالم أو المسؤول أو من ينظر إليه، لو قيل بهذا لكان متوجها وقويا، لأن وجود الشخص المنظور إليه في مكان يعرف عنه وجود منكرات معروفة هذا يؤدي إلى تساهل الناس بالمنكرات، فيجب عليهم أن ينكر ويبين للناس أنه منكر أو لا يحضر أصلا لتندفع على الأقل أقل المفسدتين، وهي أن تكون المفسدة هينة في أنفس الناس. أقول هذا القول أحسن وأبلغ. لكن حديث من رأى منكم منكرا يدل، يعني أنا أقول القول الثاني هذا وجيه، وإن كان المذهب أيضا فيه قوة، لأنه يقول من إيش رأى منكم، من رأى منكم منكرا، ورأى الظاهر هنا أنها بصرية وليس المقصود من علم بالمنكر، وإنما المقصود من رأى المنكر، وهذا وجهة نظر أو محل استدلال الحنابلة. لكن نقول نحن لسنا متعبدين بالألفاظ، معنى من رأى، لأن الغالب أن الإنسان يعلم بالمنكر من خلال الرؤية أو السمع، لكن لو نقل إليه نقل متواتر أنه يوجد منكر في المكان الفلاني فإنه يتوجه إليه الخطاب بأن يسعى في تغييره. ثم قال: ويكره النثار والتقاطه. النثار هو ما يلقى في حفلة العرس من المال بغرض أن يأخذه الناس، ومن كان أسرع في التقاطه فهو أقدر على أخذه. فالحنابلة يقولون يكره النثار ويكره أيضا أن يلتقط. عللوا هذا بأن في النثار وطريقة التملك دناءة وضعف نفس، فيكون مكروها. وأما الجواز فلأنه مال أباحه صاحبه فجاز أخذه. القول الثاني أن النثر والتقاطه محرم لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة، وهذا المنثور غالبا ينتهب انتهابا ويتسابق الناس إليه. وتحريمه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ويكره النثار والتقاطه ومن أخذه أو وقع في حجره فله. ذكر صورتين: الصورة الأولى أن يأخذه، فإذا أخذه فتملكه صحيح لكن مع الكراهة، لأن الالتقاط تقدم أنه مكروه. وعلى القول بالتحريم يكون ما أخذه محرم لأنه اكتسبه بطريقة غير شرعية. الصورة الثانية يقول: أو وقع في حجره. إذا وقع في حجر الإنسان فله أن يأخذه بغير كراهة لأمرين: الأول أن صاحب المال إنما نثره ليأخذه من وقع في يده، الثاني أن هذا الذي وقع في حجره لم يأتي بمحرم فإنه لم يلتقط وإنما وقع المال في حجره، وهذا صحيح، هذا صحيح يأخذه بلا كراهة. ثم قال: ويسن إعلان النكاح. إعلان النكاح مشروع مسنون بالإجماع، لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا في وجوبه. أما المشروعية فهو مشروع بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، وهو حديث فيه ضعف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، وهو حديث يصححه المتأخرون. واختلفوا في حكمه، وتقدم معنا أن بعض أهل العلم يرى أنه شرط لصحة النكاح سواء كان معه شهود أو لم يكن معه شهود، وأن بعض أهل العلم قال هو شرط أو الشهود أيهما وقع يكفي، وأن بعضهم قال ليس بشرط مطلقا، وأن الصواب أنه أو الإشهاد شرط لصحة النكاح، تقدم معنا في شروط النكاح. ثم قال رحمه الله تعالى: والدف للنساء، يعني ويشرع الدف للنساء. الدف هو إطار خشبي يغطى بجلد من جهة واحدة، فإن غطي من جهتين فهو الطبل، وقد يكون له يعني إذا غطي من جهتين أسماء وأشكال أخرى. الدف مشروع بالإجماع، من حيث هو مشروع بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساء المؤمنين باتخاذ الدف حال الدخلة. وقولي مشروع بالإجماع يعني في النكاح، يعني في النكاح. المسألة الثانية، أشار المؤلف إلى أن الدف مشروع فقط للنساء دون الرجال، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بأمرين. الأول أن اللاتي كنا يضربن على الدف في العهد النبوي النساء فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هل أخذتم معكم شيئا من اللهو؟ وكما أقر الجارية على ضرب الدف، فالدف في العصر النبوي مخصوص بالنساء، ولا يوجد أي حديث أو أثر يدل على أن الرجال كانوا يضربون بالدف في عهده صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن في ضرب الرجال للدف تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء محرم. القول الثاني أن الدف في النكاح جائز للرجال والنساء، واستدلوا على هذا بأمرين. الأول أن النصوص عامة، وإن كانت انصرفت إلى النساء لكنها في لفظها عام، الثاني أن المقصود من الدف إعلان النكاح، إعلان النكاح، وهو يحصل بضرب الرجال والنساء للدف على حد سواء. والأقرب الله أعلم مع قوة الخلاف، الأقرب أنه خاص بالنساء، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يعني ظواهر النصوص تدل عليه، وكما أشرت مع قوة الخلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. العشرة في لغة العرب تدل على المخالطة والمصاحبة، وفي الاصطلاح عشرة النساء ما يحصل بين الزوجين من حسن الصحبة والوئام والائتلاف. وذكره المؤلف هنا لأنه لما انتهى من صحة العقد ودخول الرجل على المرأة انتقل إلى ما يأتي بعد ذلك من حياة المرأة مع الرجل، وهو يحتاج كلاهما إلى حسن عشرة. يقول رحمه الله تعالى: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. قوله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، العشرة بالمعروف واجبة على المرأة والرجل، قد دل على ذلك نصوص كثيرة، كقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. والنصوص في الحث على حسن العشرة للرجل والمرأة كثيرة جدا، فمن النصوص ما يتناول الرجل، ومن النصوص ما يتناول المرأة، ومن النصوص ما يتناول الرجل والمرأة، إلا أن الرجل أعلى درجة في هذا الباب من المرأة كما سيأتينا إن شاء الله. وقد ذكر المؤلف ضابطا جميلا جدا في حد العشرة الطيبة، يقول: يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. يعني أن حسن العشرة يحصل بتحقيق أمرين: الأول أن يؤدي كل واحد منهما ما عليه بلا مماطلة، الثاني أن يؤدي كل واحد منهما ما عليه بلا تكره، معلوم أن هناك فرقا بين المماطلة والتكرر. المماطلة التأخير، والتكرر لا تؤخر ولا يؤخر، لكن مع شيء من الكراهة وإبداء التبرم والتثاقل، وإن كان لا يؤخر. وكل من التكرر للبذل والمماطلة كلاهما محرم في أداء الوجوب، في أداء الحقوق الواجبة، لكن التبرم والتكره في البذل أشد تحريما من وجهين. الأول أن الإنسان قد يؤدي ما عليه بطيب نفس، لكن يؤخر بعض التأخير لغرض أو آخر، وهذا لا يؤدي إلى تضرر الطرف الآخر التضرر الكامل. الأمر الثاني أن الذي يؤدي حقوقه مع تكره للبذل يفقد الحياة الزوجية معناها، كما أنه يصعب على الطرف الآخر إثبات شيء معين، لأن أحدهما يؤدي ما عليه لكن بكراهية للبذل فيصعب إثباته. مثال ذلك، من واجبات الزوج النفقة، أن ينفق على زوجته، فإذا كان كلما أراد أن يعطيها النفقة الواجبة كلما أراد تكره وقال أنت كثيرة الطلبات مع أنها لا تطلب إلا الواجب، وأعطاها المال بشيء من المنة وحاققها فيه وماذا تصنعين فيه، هو الآن يعطي أو لا يعطي؟ يعطي، فهي لا تستطيع أن تقول هو لا يعطيني، هو يعطي، لكن لو لم يعطي لكان خيرا من هذا العطاء الذي فيه منة وإتعاب وملاحقة من الزوجة. هذا إذن تكره، والمرأة لا تستطيع أن يعني لا تستطيع أن تثبته لأنه يعطي، فيبقى الأمر مشكل. حتى لو رفعت إلى القضاء يبقى الأمر في إشكال، وهو سيزعم أنه إنما يوصيها بالشيء النافع لها، ولهذا أنا أقول هو أشد تحريما إذا وقع. أما بالنسبة للمرأة فمن الحقوق الواجبة عليها مثلا أن تطبخ أو أن تغسل الثياب على القول الصحيح كما سيأتينا، فإذا كانت تطبخ بغير نفس وإذا جاءت بالطعام وضعته في الأرض تكاد تلقيه القاء، يكره الإنسان الطعام، الزوج يكره الطعام ويتمنى أنه لم يأكل كما كرهت هي أخذ النفقة. ولهذا أنا أقول التكره فيه شيء من اللؤم، ونحن في الواقع نسمع من بعض الأزواج ومن بعض الزوجات أساليب في التكره لئيمة جدا، لو كان لا يعطي لكان خيرا من هذا اللؤم. فأنا أوصي يعني إخواني وأوصي من يستمع إلى كلامي أن يقوم الإنسان بإعطاء الواجبات بنفس طيبة للزوج ولا الزوجة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. إذا تم العقد وين الدعاء؟ مو موجود عندي، لعله يأتي، يعني في نسخة فيها هذا الكلام. طيب لعله يأتي عند الوقت. يقول: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج. إذا تم العقد فيجب على الزوج أن يسلم المهر ويجب على المرأة أن تسلم نفسها. تعليل هذا أن مقتضى العقد الصحيح تسليم العوضين، مقتضى العقد الصحيح تسليم العوضين، والعوض هنا هو المهر وتسليم المرأة نفسها ليتمكن الزوج من الاستمتاع بها. ولهذا قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها. وقوله الحرة أخرج به الأمة، فإن الأمة تسلم في الليل دون النهار، وعللوا هذا بأن سيد الأمة له الحق بالخدمة والمنفعة والاستمتاع، فإذا سقط الاستمتاع لأنه صار حقا للزوج الجديد بقي له حق الخدمة والانتفاع، فتكون بالنهار للسيد لينتفع بخدمتها، وفي الليل للزوج لينتفع بالاستمتاع بها. ثم قال التي يوطأ مثلها، يعني إنما يجب تسليم المرأة التي يوطأ مثلها، أما التي لا يوطأ مثلها فلا يجب أن تسلم. وعلل هذا بأن الغرض من تسليم المرأة نفسها للزوج أن يستمتع بها، فإذا لم يمكن الاستمتاع بها فلأي شيء تسلم؟ وحد كثير من أهل العلم الاستمتاع بأن تبلغ سنة التاسعة، والصواب أنه لا يوجد حد معين للاستمتاع، بل يختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تبلغ التاسعة والعاشرة ولا تزال غير صالحة للاستمتاع لنضو الخلقة أو لأي سبب آخر، ومن النساء من تبلغ السنة السابعة والثامنة وتكون صالحة للاستمتاع. فإذا لا يعرف الأمر أو لا يضبط الأمر بالسن، وإنما بحال المرأة، وعند الاختلاف يرجع إلى أهل الخبرة. فإن قال الزوج أنا أريد الزوجة لا للاستمتاع، إذا كانت لا تصلح للاستمتاع أنا لا أريدها للاستمتاع، أريدها للمؤانسة، لا أريد أن أبقى في البيت خاليا، لأنه لو قال لهم أريدها للخدمة قالوا صغيرة، فيقول أريدها لإيش؟ للأنس، لكي لا يبقى منفردا. ثم احتج عليهم بأن من أغراض الزواج المؤانسة، بدليل أنه لا يجوز وطء المرأة حال الحيض ولا حال النفاس. فالصواب إذا طلب هذا الطلب أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مأمونا عليها، فحينئذ تسلم إليه. الثاني أن لا يؤمن عليها، بحيث يعلم من خلال القرائن أنها إن جاءته فربما فض بكارتها وهي صغيرة لا تصلح لهذا. هذا التفصيل هو الصواب. فإذا أمن عليها فإنه يعطى إياها، لا سيما وأنه اليوم أصبح من الأغراض المقصودة للأزواج، الأغراض الحقيقية والتي يصدق فيها، أن تربى هذه الصغيرة على يديه، وأن تخرج من البيئة التي هي فيها لكي لا تنشأ على منكرات. هذا غرض صحيح. فإذا تزوج فتاة صغيرة وأراد أن يربيها بنفسه وكان مأمونا عليها فإنه يجب أن تسلم إليه، فإنه يجب أن تسلم إليه، لا سيما إن كان معدد، فإن الأمن منه يكثر ويغلب على الظن لاستغنائه بإيش؟ بالزوجات الأخريات. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، يعني أن التسليم من حقوق الزوج يتوقف على طلبه، فإن لم يطلب فلا بأس أن تبقى في بيتها وعند أهلها. ثم قال: ولم تشترط دارها أو بلدها. تقدم معنا أن من الشروط الصحيحة أن تشترط الزوجة أن تبقى في دارها أو عند أهلها، وأنها إذا اشترطت عليه هذا فهو شرط صحيح يجب أن يلتزم به الزوج. فإذا كانت اشترطت عليه فليس له أن يطالب بانتقال الزوجة إلى بيته هو الخاص إفاء بالشروط، وتقدم الحديث عن هذا. ثم قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا طلب أحد الزوجين مهلة يسيرة للاستعداد، كأن يطلب الزوج مهلة لإعداد البيت والمنزل وتهيئته التهيئة المناسبة، أو تطلب الزوجة مهلة لتشتري الحاجات الخاصة بالزواج، فإنه يجب أن يمهل الزوج والزوجة عند الحنابلة وجوبا، لأن هذا الوقت يسير وجرى العرف به. هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على المرأة بعد السفر حتى تستعد وتمتشط، وإذا كان نهى عن هذا في المرأة التي تزوجت من زمن فالمرأة الحديثة من باب أولى. ثم قال لا لعمل جهاز، يعني لا ينظر لعمل جهاز، إذا أراد أن يمهل ليتجهز فإنه لا يمهل لهذا الأمر، لأنه لم يجري العرف بالمهلة لهذا الغرض. والقول الثاني أنه يمهل قياسا على المسألة السابقة، وهذا القول أصح إن شاء الله. ثم قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. تقدم معنا الحديث عن حكم تسليم الأمة وأنه يكون في الليل فقط، وأما في النهار فإنها تكون عند السيد، ويستثنى من هذا ما لو كان الزوج اشترط على السيد أنها له في الليل والنهار، أنها له في الليل والنهار. مسألة على القول أنها لا تسلم إليه في النهار، هل له أن يستمتع بها في النهار وهي في خدمة زوجها أو ليس، وهي في خدمة سيدها أو ليس له ذلك؟ زوج الأمة على القول بأنها لا تسلم له إلا في النهار، هل له أن يستمتع بها في على القول أنها لا تسلم له إلا في الليل، هل له أن يستمتع بها في النهار وهي في حال خدمة سيدها؟ انقسم القسمين. إن كان الاستمتاع بها لا يضر خدمة سيدها، مثل أن يقابلها مقابلة يسيرة ويقبل أو يضم ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع التي ذكرها الفقهاء، فإن هذا لا يضر بخدمة السيد، فهذا جائز. النوع الثاني أن يكون الاستمتاع بها مما يضر بخدمة السيد، بحيث يريد أن يأخذها إلى مكان خال ويطأ ويجلسون وقت طويل، فهذا يضيع الوقت على السيد، وهو لم يشترط عليه الاستمتاع في النهار، فهذه الصورة لا تجوز، هذه الصورة لا تجوز. وهذا البحث عند المحاققة والتدقيق، وإلا يعني ينبغي للسيد إذا وجدت الإماء ينبغي على السيد أن يكون لطيفا مع الزوج إذا أراد أن يستمتع بزوجته، وهذا من مكارم الأخلاق. ثم قال ويباشرها ما لم يضر بها. معنى يباشرها ما لم يضر بها أن للزوج أن يستمتع من زوجته بأي طريقة كانت ما دام في القبل، وبأي وقت كان، وبأي عدد كان، فلو أن يستمتع كما يشاء في الكيفية والزمان والعدد. وعلل هذا بأمور: الأول أنه إنما عقد عليها ليستمتع بها، ولا يحول بينه وبين هذا الاستمتاع أي شيء، فالزمن كله له. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلب الرجل زوجته إلى الفراش فأبت عليه وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة إلى أن تصبح، صلى الله عليه وسلم. الحديث رتب اللعن على أمرين: الأمر الأول أن يطلبها وترفض، يعني الأمر الأول الرفض، الثاني أن يبات وهو غضبان، فإذا طلبها ورفضت ورضي فلا حرج. القول الثاني أنه ليس له أن يطأ ما شاء من العدد، بل يحدد له عدد معين، فقيل يحدد له 8 مرات في اليوم، وقيل 6 مرات في اليوم، وهو مذهب أنس رضي الله عنه. فكان أصحاب هذا القول يرون التحديد بعدد مرات الوطأ حتى لو لم تتضرر الزوجة، لكن يقولون ليس من المعقول أن يستمر في الوطأ أكثر من 8 مرات في اليوم، ذهب اليوم كله وطئا. والصحيح أن العدد لا يحدد إلا في صورة واحدة، إذا كانت المرأة تتضرر. والأقرب الله أعلم أن الآثار المروية بالتحديد نظر فيها إلى تضرر المرأة، فإذا كانت تتضرر فإنه يحدد بالعدد المناسب لحال الزوج والزوجة، ويكون تحديد أنس وغيره من تحديد أنس وغيره من الصحابة جاء مناسبا لحال الزوج والزوجة. فالزوجة قد يرى المحدد الحاكم أو من أرسل للإصلاح أنها يمكن أن تتحمل أكثر من هذا العدد أو أقل من هذا العدد بحسب حال الزوج والزوجة، بحسب حال الزوج والزوجة. وهذا القول إن شاء الله هو أرجح الأقوال، هذا القول أنه لا يتحدد إلا عند التضرر ويحدد بالعدد حسب الحال. ثم قال ما لم يضر بها، إذا كان يضر بها فإنه لا يجوز أن يطأ الوطأ الذي يضر بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فكل ما يضر بها فإنه يمنع. ثم قال رحمه الله تعالى أو يشغلها عن فرض، إذا كان الوطء يشغلها عن فرض يعني أنه يكثر من الوطء حتى أنه يشغلها عن صلاة الفريضة أو عن الصيام فإنه يمنع من هذا لحق الله، كما منع في المسألة السابقة لحق الزوجة. ثم قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، للزوج أن يسافر بامرأته الحرة إذا لم تشترط عليه عدم السفر. والدليل على هذا من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بأزواجه، الثاني أن الزوج له حق الاستمتاع في الحضر والسفر ولا يمكن أن يستمتع بها إلا إذا سافرت معه. أما إذا اشترطت ألا تسافر فإنه لا يجوز له أن يسافر بها التزاما بالشرط. ثم قال ويحرم وطئها في الحيض، الوطء في الحيض محرم، اعتبره عدد من الفقهاء من الكبائر وهو محرم بالإجماع لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فدل على تحريمه النص والإجماع، كما أن النص دل على تحريمه الاعتبار، فإن أضرار الوطء حال الحيض عظيمة جدا، وقد صارت أكثر بيانا ووضوحا في وقتنا المعاصر، حتى أنك إذا قرأت للأطباء الذين يكتبون في أضرار الوطء حال الحيض يعني يعظم عندك هذا الشرع العظيم الذي منع الوطء في هذه الحال لكثرة وعظم الأضرار. ولو لم أنسى لكنت أحضرت لكم مقالة فيها الكلام عن أضرار الوطء حال الحيض يتبين للإنسان معها عظم هذا الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى والدبر، الدبر كذلك لا يجوز الوطء به، لا يجوز للإنسان أن يطأ في الدبر، واعتبره الجمهور من الكبائر، والذين ذهبوا لتحريمه هم جماهير أمة محمد والخلاف فيه شاذ. الأدلة استدلوا بثلاث أمور، الأمر الأول الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وجه الاستدلال أنه سمى النساء حرث وأمر أن نأتي الحرث أن نشاء، والحرث اسم للموضع الذي يأتي الإنسان منه بالولد وهو القبل فقط، الثاني الدليل الثاني وهذه الآية واضحة جدا وبهذا فسرها عدد من الصحابة. الدليل الثاني مجموعة من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء من أدبارهن، وكقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وكقوله لعن الله من أتى امرأته في دبرها. وهذه الأحاديث كلها لا تخلو من ضعف، لكن ضعفها يسير، ويقويها أمران: الأول الآية، والثاني الآثار. الدليل الثالث أن التحريم مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل على القول الراجح لا يعرف فيهم مخالف كما سيأتينا. القول الثاني الجواز، وهو منسوب للإمام مالك ومنسوب خطأ لابن عمر، واستدل أصحاب هذا القول بالعمومات، فإن الله أباح لرجل زوجته، وهذا عام. وكثير ما يدخل خطأ على الفقهاء من التمسك بالعمومات. والراجح بلا شك ولا إشكال وليس خلافا يرتقي إلى درجة النظر أنه لا يجوز أن يطأ المرأة مع الدبر، بالنسبة لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الصواب أنه لا يصح عنه. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: لا شك أن الصواب عنه المنع، لا شك أن الصواب عنه المنع. وأما الإمام مالك رحمه الله ورفع درجته فقد روي عنه إنكار نسبة هذا القول إليه. وبكل حال هذا القول ضعيف، فهو إن شاء الله لا يثبت عن هؤلاء، لكن بكل حال هو قول ضعيف جدا جدا وليس من الخلاف المعتبر. وعلى طالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة، لأنه كثر من بعض الناس الخوض فيها وجمع بعض الأقوال الشاذة والعمومات التي لا يقصد بها هذا المعنى، ومحاولة تقوية هذا القول، وهو في الحقيقة عمل مشين. وسلف هذه الأمة أجمعوا عدم من ذكر على تحريمه، بل اعتبره جماهير أهل العلم من الكبائر، فلا ينبغي التعويل على مثل هذه الأقوال التي لا تستند على حجة صحيحة، وإنما يقصد منها أحيانا التشويش واتباع الشهوات. ثم قال رحمه الله تعالى: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض، للزوج أن يجبر زوجته ولو كانت ذمية على أن تغتسل بعد الحيض. والسبب أن الاستمتاع لا يتم إلا بذلك، والاستمتاع حق له، والاستمتاع حق له، فيجب عليها وجوبا أن تغتسل وتتطهر من الحيض. ثم قال: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة، يعني وله أيضا أن يجبرها على غسل النجاسة، لأن وجود النجاسة على الجسد يمنع كمال الاستمتاع، وأحيانا يمنع الاستمتاع من أصله، فلا شك أنه يجب عليها ولو لم تكن مسلمة أن تغتسل من النجاسة. ثم قال: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، يجب على الزوجة أن تأخذ كل ما تعافه النفس ويمنع من الاستمتاع من شعر أو غيره مما يتأذى به الزوج. وتعليل ذلك أن وجود هذا الأمر وإن كان لا يمنع الوطئ إلا أنه يمنع كمال الاستمتاع، والزوج من حقه الوطئ وكمال الاستمتاع. والقول الثاني عدم وجوب ذلك، بل الواجب أن تغتسل من الحيض والنفاس وأن تزيل النجاسات فقط، وعلل هذا بأن وجود هذه الأمور لا يمنع الوضوء، وهو مذهب ضعيف للغاية، لأن التعليل خطأ، بل وجود هذه الأشياء تمنع كمال الاستمتاع، وقد تمنع الوضوء من أصله. فما ذكره الحنابلة هنا جيد. ثم قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. المؤلف رحمه الله يذهب إلى أن الذمية لا تجبر على غسل الجنابة، لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة، لأن الجنابة معنى يقوم بالبدن لا يمنع الوضوء. والقول الثاني وجوب الاغتسال من الجنابة ولو على الذمية، وهذا هو المذهب. فالمؤلف خالف في هذه المسألة المشهور من مذهب الحنابلة، وهذا القول يعني الثاني هو المذهب الذي هو الوجوب. واستدل هؤلاء بأن بقاء المرأة على جنابة يمنع من استمتاع الرجل، والمنع إن كان نفسيا هنا لأنه لا يوجد نجاسة، إلا أنه يمنع من كمال الاستمتاع. وخلاف في هذه المسألة ليس كالخلاف في المسألة السابقة، الخلاف فيها قوي، ويعني يحتمل أن نقول بالوجوب، ويحتمل أن نرجح ما ذهب إليه المؤلف من عدم الوجوب، لأن هذه المرأة ليست مسلمة، وهذا الوصف الذي هو المعنى الذي ينتج عن الجماع لا يزول إلا بنية وإسلام، فيحتمل أن نقول هذا أو هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أقرأ. بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام المبيت والجماع ولزوم المنزل، ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربعة. هذا الفصل سنتقل. هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن أحكام المبيت وأحكام الجماع وعدد هذا بالنسبة للزوج والزوجة. يقول: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. بدأ المؤلف بالقسم الأول من أقسام القسم، وهو القسم الابتدائي، والمقصود بالقسم الابتدائي القسم الذي يكون للزوجة الواحدة، الذي يكون للزوجة الواحدة. يقول المؤلف رحمه الله: ليلة من أربع، يلزمه أن يبيت ليلة واحدة من أربع. هذا هو مذهب الحنابلة، له أن ينفرد بالباقي ويجب عليه أن يبيت ليلة من أربع. استدل الحنابلة على هذا بأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي أقر فيه حكم الصحابي كعب رضي الله عنه بأنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته المنفردة ليلة من أربع، لأن لو قدرنا أن له أربع زوجات لم يكن له الحق إلا في واحدة، وهو يجوز له أن يعدد. الله ترفع الأوراق عن القدم أو بعدها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. قلنا المذهب هو هذا المذهب، وذكرت دليله. القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يبيت ولا ليلة، له أن ينفرد بنفسه مطلقا. واستدلوا على هذا بأن المبيت حق للزوج ليتمكن من الاستمتاع، فإذا لم يرد أن يبيت لا يجب عليه، وهو أضعف وأبعد الأقوال، لأن المبيت حق له ولها. القول الثالث أنه لا يتحدد هذا بقدر معين، بل يرجع فيه لحاجة الزوج وحاجة الزوجة، ويختلف باختلاف الأحوال والقرائن، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقال أنه ليس من حسن العشرة أن يكون الإنسان له زوجة واحدة ولا يبيت عندها إلا ليلة واحدة من غير سبب ولا داعي، أن هذا لا يكون من حسن العشرة، ولذلك يمنع منه إلا بأسباب وقرائن. والراجح المدى، وسبب الترجيح أن نأخذ بأثر عمر، فإن هذه الزوجة جاءت تشتكي وهي ترى أن صنع زوجها غير مناسب وأضر بها، ومع ذلك لم يعطيها عمر رضي الله عنه ومن معه ممن أقره من الصحابة إلا ليلة واحدة من أربع. ثم قال: وينفرد إن أراد في الباقي، وتقدم معنا أنه إذا حددنا له ليالي معينة الباقي له أن ينفرد. ثم قال: ويلزمه الوطء إن قدر. الوطء واجب على الزوج بشرط أن يستطيع، فإن كان لا يستطيع لمرض أو عمل كثير مؤقت فإنه لا يجب عليه أن يطع، أما إذا تمكن فإنه يجب عليه أن يطع. وعلل هذا بأن الغرض الشرعي من الوطء إحصان الزوج والزوجة، وهذا لا يكون إلا بأن يطع. ثم قال: كل ثلث سنة مرة، يعني إذا حصل مشاحة بين الزوج والزوجة فيجب عليه أن يطع مرة كل أربعة أشهر. واستدل الحنابلة بهذا التقييد أو على هذا التقييد بقوله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فجعل الحد لترك الوطء أربعة أشهر. فعلى هذا للزوج أن يترك زوجته أربعة أشهر، ثم إذا أوسكت على الانتهاء وطأ مرة واحدة ثم يتركها أربعة أشهر، وعلى هذا الحال سيطأ في السنة ثلاث مرات. القول الثاني أن الوطء يقدر بالعرف وبحاجة المرأة، فيجب عليه أن يطأ ما يكفيها إذا تمكن. وعلل هذا بأن المقصود من إيجاب الوطء حصول الكفاية والإحصان، وهذا لا يحصل أبدا بمرة كل أربعة أشهر. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، والمذهب فيه ضعف شديد، والآية تتحدث عن الإلاء، وهذا شيء، والعشرة المستمرة شيء آخر. ثم قال: وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه. إذا سافر الزوج فإما أن يتمكن من الرجوع أو لا، فإن لم يتمكن من الرجوع وهو معذور فإنه لا يجب عليه أن يحضر لأنه لا يتمكن. الثاني أن يتمكن من الرجوع، وهذا الذي يتحدث عنه المؤلف، فيقول له أن لا يرجع لمدة ستة أشهر، فقوله نصفها يعني نصف السنة، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه المدة، فلا يجوز له أن يبقى خارج البلد مسافرا أكثر من ستة أشهر إذا طلبته الزوجة، فيجب عليه أن يرجع وجوبا. واشترطنا لهذا شرطين: الأول أن يتمكن، والثاني أن تطلبه الزوجة. الدليل على هذا أثر عمر رضي الله عنه أن نساء المجاهدين اشتكين، فسأل حفصة كم تصبر، فقال تصبر 5 إلى 6 أشهر، فجعل الحد 6 أشهر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، إذن لابد أن تطلب، فإن لم تطلب فلا يلزمه الحضور أو الرجوع. قال فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. إذا أبى الوطء والقدوم من السفر، لم يتحدث في أول فصل عن الوطء والآن يتحدث عن القدوم من السفر. فإذا رفض الزوج الوطء أو رفض أن يرجع من السفر فللزوجة أن تطالب بالفسخ، وهو حق لها، فإذا طالبت فلها أن تفسخ، لكن لا يكون هذا إلا بالحاكم، إلا برأي الحاكم، لأنها مسألة اجتهادية تحتاج إلى حكم حاكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.